السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عشان السواد. ايوه. السواد على طول بالبال. ايوه. اقول مسواس من اكل من شرب من يعني مسواس. طيب الشيطان يريد ان يعذبنا. الشيطان له اهداف كثيره، يريد ان يغويكم، يفتنكم، يزين لكم الحرام المنكر، ليحزنكم مثل النجوى ليحزن الذين امنوا، ليعذبكم. فيخلي الواحد يقع في الوسواس عشان يعذبه يخليه يعيد الطهارة 20 مرة، ويعذبه بالصلاة يعيد تكبيرة الإحرام 20 مرة، ويعذبه بالوساوس. ولذلك لا تستجب له. قال الله لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلو جاء قال أعد تكبيرة الإحرام، أنت كبرت خلاص، قلت الله أكبر بشكل صحيح، قال لا، يمكن ما ضبطت، يمكن ما في نية، يمكن أعد الوضوء، يمكن خرج ريح، أعد مرة ثانية، يمكن ما جاء الماء، أعد مرة ثالثة، أعد مرة عاشرة. شايف العوام لو يقولون طنش. هذا موضع التطنيش، ولا تستجب. خلاص عملناها صح مرة، انتهينا. أهمل وسواس، أهمل ولا تستجب له. لو قال لك لا وباطل وعملك وغير صحيح، أعيد وأعد وأعد، ألا تستجب؟